تطرح روحه طرحا. كشيء المستقبل. لذلك أشياء المكرمة الطيبة ما تطرح طرحا. إذا معك خبزا لا تلقيه. ما صح. ليس من الأدب. فإذا معك كتاب علم كذلك لا تلقيه إلقاء. ليس من الأدب. أنا قلت هذا الكلام لبعض الناس أرام كان يحط المصحف لما تكلم يقول إيش فيه ما الدليل عليه؟ الدليل العمومات. من لم يتفطن إلى هذه العمومات ما وفق إلى سبيل الهدى. الإنسان يعرف إن هذا لما قال طرح طرحا دل أن هذا سبيل من لا كرامة له. أما المكرم فلا بد يوضع في شيء لطف وتقدير ورفعة. فوضع هذا نعم. بسم الله. تطرح روحه فرحا ثم قرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء الآية. الله أكبر. اللهم صل على محمد الآية. هذا التفسير من أعلى درجات التفسير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وشد يدك عليه فلما قال لا تفتح لهم أبواب السماء دل على أنها المقصود قد تكون عام ذلك لكن المقصود الذي دل عليه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن ذاك روح الكافر إذا صعد به إلى السماء ما تفتح. الآية دي قال فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير قد يروح الكافر حين تطرح طرحا. نعم. ثم تعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء انكذب لفتح النون هذا انكذب عبدي فينادي مناد من السماء انكذب اخرجوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار. هذه انت تسمى تفسيرية إذا سبقها قول أو ما في معنى القول فنادى مناد بمعنى القول فجاءت أن تفسيرية لهذا النداء. نعم. فيأتيه من حزبها وسمومها ويغيق عليه قبره حتى تختلف فيه أطلاعه. قال ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح فيقول أبشر بالذي يسوق. أبشر همزة قطع. أبشر بالذي يسوق. نعوذ بالله. أبشر بالذي يسوق. هذا يومك الذي كنت توعد. قال فيقول من أنت وجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبير فيقول ربي لا تقل الساعة ربي لا تقل الساعة. نعوذ بالله من هذا المصير ونعوذ بالله من الصنيع الذي يؤدي إلى هذا المصير. نعم. قال البيهقي رحمه الله هذا حديث صحيح الإسناد وقد ذكرنا هو هذا من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي إضافة إلى ما رواه البراء بن عازب ورد كذلك عذاب القبر من حديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ورواه عيسى بن نسير عن عدي بن هلال بن عبد البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه اسم الملكين فقال في ذكر المؤمن فيرد الى مضجعه فياتيه منكر ونكير. وسماه في هذه الروايه الثانيه الطريقة الثانية سمى الملكان بمنكر ونكير. نعم. فيأتيه منكر ونكير يثيران الأرض بأنيابهم جاء في حديث آخر أن أنيابهم كصياصي البقر كقرون البقر معطوفة ولا طويلة أو حادة نسأل الله العافية السلامة. فجاء يبين يثيران الأرض بأنياب كأن مهر ثانية. نعم. هذا ما عرف ايش معناه، لكن اظن فيه تصحيح، فيه تصحيح الذي ورد في بعض الروايات، ويطأان الارض باشعارهما، عليهم شعور، لذلك اشكالهم، لهم ملائكة ولهم رجال من بني ادم، ويطأان الارض، طعوا امامها كذا، ويطأان الارض باشعارهما، فلعل فيه. نعم. ايه أصواتهما كالرعد الخافت، أبصارهما كالبرق الخافت. ورد في بعض الآثار الأحاديث أن أعينهما كقدور النحاس، نسأل الله العافية والسلام. نعم. في لسانه ثم يقال له: يا هذا من ربك؟ فذكره وقال في ذكر الكافر: فيأتيه منكر ونكير، ثيران الأرض بأنيابهما، ويلحقان الأرض بأشباههما. الله أعلم أن يطأان الأرض بأشعارهما. ما سمعت يلحقان الأرض. نعم. وأصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق القاصف، فيجلسانه ثم يقولان له: يا هذا من ربك؟ فيقول: لا أدري. فينادي بجانب القبر: لا دريت. ويضربانه أو يضربانه بمرزبة من حديد، لو اجتمع عليها من بين الخاتقين، من بين الخاتقين لم يقلوها. وفي رواية: لو اجتمع عليه أهل منى، أهل منى يعني من حج، لو اجتمعوا لأن يرفعوا هذه الحديدة ما استطاعوا يرفعوها، وهي في يد هذا الملك كالريشة، في يد هذا الملك كالريشة. لم يقلوها جعل منها قبره نارا، ويضيق عليه قبره حتى تختنف أضلاعه. هذه المرزبة لو جاءت على قوم أهلكته، هذا يموت مرة ثانية ولا ما يموت منها؟ ما يموت منها، يموت واحدة ثانية منها. صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه. قال البيهقي رحمه الله: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسم الملكين كذلك. ورد عن عمر رضي الله عنه. نعم. وروينا في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعرت انه اوحي الي انكم تسالون في القبور. لا، هو الحديث لعائشة، الكلام موجه لعائشة رضي الله عنها. قال: أشعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ وذكر قطعة من الحديث للاستدلال بها على أن عذاب القبر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة دخل عليها عجوزان من عجوز اليهود، كلمة عجوز لا يصف بها الرجل الكبير المسن، إنما يصف بها المرأة، هذا اللفظ إنما يستعمل في حق من؟ في حق النساء. والرجل الكبير يسمى شيخ، يقول له شيخ، يقول له عجوز. بعض الناس يستعملون هذا خطأ. دخل عليها عجوزان، فقالت إحداهما: عادت الله من عذاب القبر. وسمعت رضي الله عنهما تكرار هذه اللحظة فأنكرتهما، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا، قال: إنما يعذب يهود، إنما الذي يعذب يهود. ثم جاء في حديث آخر بعده، لعل الحديث وقعت مرتين، وقال لعائشة رضي الله عنها تصديقا لما أخبر بها، أخبرناها اليهوديتان، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أشعرت أنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ أي أعلمت يا عائشة أن الله قد أوحى إلي أن هناك فتنة في عذاب القبر. نعم. وروينا عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميزان. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار كثيرة أنه كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر. اللهم صل عليه وسلم. وروينا عن نافع والنبي صنع صياحه وصنع صريحه، مرة كان في قبر فخرج فزعا أو في مقبرة فخرج فزعا، ثم سأل من هنا فأخبروا بمن دفن فيها، استعاذ بالله من عذاب القبر وعذابه أمر مهول، وصراحه لا يسمعه لا الإنس ولا الجن، لكن يسمعه كل شيء حتى البهائم الطير يسمعونه. التعذيب الذي يحصل لأهل القبور المعذبين نعوذ بالله من عذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الثقلان، واضح؟ لكن الميت إذا وضع على الجنازة، الجنازة الخشب التي يوضع عليها الميت، إذا وضع عليها مسلمة 12، إذا وضعت الجنازة على الجنازة قال طلبت من الناس أن يسرعوا بها إذا كانت صالحة، لا يسمعها الإنسان، يسمعها الجن، لا يسمعها الإنسان، الإنسان ما يسمع كلام الميت، لكن يسمعه غيره من المخلوقات، يسمعه الجن. أما عذاب القبر لا يسمعه لا إنس ولا جن، ولو سمعوا الناس الأهوال التي في القبر ما تدافعوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تسمعه الحيوانات، ولذلك بعض الحيوانات إذا وصلت القبور تجفل لما تسمع من الأهوال. وكان حصل مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بغلته، ويخبر بعض أهل العلم أن النصارى كانوا يأتون بالبغال الأحسن المريضة اللي معها تخم ومغص في البطون ما تخلق، فيذهبون بها إلى القبور ويظنونها قبور الصالحين قبور أولياء، فيقفونها ساعة ما يعودون بها فينزل ما بها من إمساك ما إلى ذلك، يكون سلوكها طيب، يظن جهال المسلمين أن هؤلاء قبور صالحين، وليس يقول ليس كذلك، إنما هذه البهائم حين تمتلئ أجوافها يحصل ما يحصل معها من برد من البرد يصيبها هذا المغص والألم، إذا ذهب بها إلى هذه القبور المعذبة قبور النصارى واليهود سمعت تعذيبهم فحصل لها من الحرارة والشدة ما يخرج ما في جوفه، ويظنون أن هذه كرامة حصلت لهذه الحيوانات، وليس كذلك، إنما هي لما تسمعه من الأهوال والتعذيب لما يحصل للكفار. نعم. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار كثيرة أنه كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر. نعم. وروينا عن نافع عن صفية راجع بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. قال البيهقي رحمه الله وروينا في حديث آخر أن ذلك لأنه كان يقصر في بعض الطهور من البول. سعد بن معاذ سيد الخزرج رضي الله عنه كان ضخما سمينا طويلا، حضر وقعة الخندق فأصيب بسهم في أكحله، لكن العرض الموجود في الإبهام يمضي إلى الرسم، فخرج منه دم فكان لا يرحم، وفي غزوة الخندق نقضت قريظ العهد إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، أسفل منكم عن اليهود نقضوا العهد، فضربت له خيمة في المسجد، فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق وصرف الله الأحزاب أمر المقاتلين بالذهاب إلى بني قريظة، فحاصرهم 25 يوما حتى نزلوا على الحكم الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه تحكيم معاذ سعد بن معاذ، لأنه كان حليفا لهم، كان حليف لهم في الجاهلية، ظنوا أن سعد يرفق بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد، أرسل إلى سعد من يأتي به، فحمل على حمار له أكاف لها ضردعة، فكان لاطئا به من شدة المرض ما يستطيع أن يقف، حتى وصل إلى بني قريظة. ولما وصل قال النبي صلى الله عليه وسلم للخزرج وللأنصار عموما: قوموا إلى سيدكم. هل القيام للتكريم أو أنه لأجل أنه مريض لإنزاله؟ بعضهم رأى أنه ليس للتكريم، لأنه لو كان للتكريم لقال قوموا لسيدكم، والصحيح أنها تحتمل المعنيين، لما تقول قم لفلان القيامة تعني به الذي لا جلوس فيه كما يقام على رؤوس الأغنياء والكبار، بعض هذا ليس هذا المراد، المراد القيام إليه إما للتحية والتبجيل والتعظيم وهذا محتمل، أو أنه لأنه مريض كان يراد به إنزاله، ولعل الأول أرجح، وإن خالفه كثير من الكذاب، فترجيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال قوموا، ما قال يا فلان يا فلان قم يا فلان، واحتاج واحد فقط إنزاله، ولما قال ذلك دل على أنه كان معظم في قلبه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم تكريمه، كان يحبه صلى الله عليه وسلم، فنزل فحكم فيهم سعد في القتل والسبي، من كان دون البلوغ يسبى ومن كان بعد البلوغ يقتل، قصتهم طويلة فقتلوا، لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال: فقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، يعني فوق 7 سماوات، هذه خاصة لسعد، أما غير سعد إذا حاصر أهل حصن فقالوا له ننزل على حكم كتاب الله، المفروض أمير الجيش يقول لا ننزلكم على حكمنا، لأنه ما يعلم حكم الله ما هو، واضح هذا؟ لا يدري ما حكم الله ما هو، فينزلهم على حكمه، طبعا ينزلهم على حكمه بما يراه هو الصواب والأصلح بالنسبة له، وإن سألوك أهل حصن على أن تنزلهم على حكمك فلا تنزل على حكم الله فلا تنزلهم، فإنك لا تعلم ما حكم الله فيه، ولكن أنزلهم على حكمك، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. كم يبقى من الوقت يا أخي؟ ربع ساعة؟ نعم. فالشاهد أن سعد يوم وضع في المسجد قال: اللهم لا تقبضني إليك حتى تريني في بني قريظة ما يسرني أو ما يسرني، فأبقاه الله حتى نزلوا على حكم سعد فحكم فيهم بما حكم، ثم أعيد إلى المسجد فانفسق جرحه لأنه كواه النبي صلى الله عليه وسلم، فمسك الجرح ثم انفجر العرق، وكان الدم يأتي من الخيمة، وكان أهل حي النازلين خارج المسجد فرأوا الدم فنادوا: يا أهل الخباء ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فرأوا أن الدم خرج من سعد ومات رضي الله عنه. فلما مات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اهتز له عرش الرحمن، فرحا بقدومه، اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدومه، هذه لا ينكرها إلا جاهل، هذه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانكرها بعض أهل الفرق، ولا يجد إنكار ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وجاء عن بعض وجاء عن بعض الأنصار إنكار ذلك، قال إنما اهتز له السرير. وكان الراوي يقول أن الأوس أناس منافسون للخزرج، فلما رأوا ما حصل من أميرهم الكرامة ما أحبوا ذلك، هذا فيه الحسد في الكلام، فقالوا اهتز له السرير، ما اهتز له العرش، لكن اهتز له عرش الرحمن. ثم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد لدفنه علم أن هناك ضغط عليه، فقال إن للقبر ضغط، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. واضح هذا؟ البيهقي يقول وروينا رواية ضعيفة أو قد لا تصح أن معاذ كان لا يستنزه من البول، هذا غير صحيح، ورواية إنها لا تصح، لأن من الفضل والتعظيم ومات شهيدا واهتز له عرش الرحمن حبا بلقائه يعذب هذا العبد لأجل هذا. ضغطة القبر لا ينجو منها أحد حتى سعد بن معاذ، فدل على أن لا ينجي منها لا أبو بكر ولا عمر ولا غيره، ليس كذلك؟ فلا صح تعليل هذا لأنه كان لا يستنزه من البول، هذا غير صحيح. ضغطة الغبر تختلف باختلاف عمل الإنسان، فالمؤمن الصالح تضمه ضمة ليس فيها زهوق وتعذيب، وأما الكافر والمنافق فتضمه ضمة تختلف بها أضلاعه، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من هول الموقف من القبر. أكمل في سياق الأحاديث التي وردت في قول المؤمن والكافر دلالة على أنهم يعبرون بالنفس عن وقوع، وأنهما عبارتان عن شيء واحد، والبينة ليست من شرط الحياة، الله تعالى قادر على إعادة الحياة للأشجار المتفرقة أو في بعضها. البنية هو البينة، والبنية ليست من شرط الحياة، الله تعالى قادر على إعادة الحياة للأشجار المتفرقة أو في بعضها. والله تعالى قادر على إعادة الحياة الأجزاء المتفرقة، أراد أن يقول لا يتوهم متوهم أن إنسانا لو لاقته سباع فأكلته كل جزء ذهب في بطن سبع، كيف يكون السؤال؟ ولا أي جزء تعاد الروح؟ يقول لا يقول ذلك، الله عز وجل قادر على تجميعها على توضيعها على تقريبها بشيء لا نتصوره، ها؟ سواء تفرقت أو تمزقت الروح تعاد إلى الجسد، لا يفهم منه أن بعض الجسد دون بعض كيف يكون، هذا مراد، واضح هذا؟ نعم. تعليم ما شاء منها من الوقت الذي شاء، وليس علينا إلا طاعة الله بالتسليم وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عذب كذا وقد عذب كذا وقد عذب كذا، ما ندري، فبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، الحمد لله رب العالمين.